أن الإمام مالك رحمه الله ذكر كلمة معناها أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد اعترض على الله، اعترض عليه، لأنه يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا تدينت بدين لم يشرع الله، فإن من لازم هذا التدين أن الدين كمل ولا لم يكمل، أن الدين لم يكمل، أن الدين لم يكمل، وأن مدلول هذه الآية هو صحيح. إذا كان الدين قد كمل وكم، فلماذا تأتي بدين لم يشرع الله؟ الدين كامل، ونسأل الله أن يعيننا على إقامة دينه الذي شرعه لنا. ليتنا نقوم بالواجب وليتنا نفعل المستحب، أما أن نكلف أنفسنا بأمور ما شرع الله ولا رسوله فإياكم أيها الأخوة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير، إياكم ومحدثات الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.